أحمد الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه أوجب ووعد عباده المرسلين والمؤمنين بأن يكون لهم النصر وأن يكون لهم الظفر. ولقد سبقت كلمتنا إلى لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه الآيات ساقتنا إلى أن نتحدث عن تحقيق هذا الوعد، وبالطبع من أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله، فقل إن الوقائع والأحداث كلها تشير إلى أن الغلبة والنصرة تكون دائما لعباد الله المرسلين ولجند الله. وقلت إن هذا يجعلنا نخرج من حالة اليأس التي نعيش فيها، لأننا أمة قد حبست نفسها بين ماض قد مضى وبين حاضر نعيشه الآن، فحينما نقارن بين الماضي وبين الحاضر يحق لنا أن نيأس، لأنه نجد أن الفرق بين الماضي والحاضر كما بين السماء والأرض. ماضي كان فيه رجال، وبالطبع حققوا هذه الكلمات بكامل معانيها أنهم جند الله، أن جندنا، فهم فعلا كانوا جندا لله رب العالمين، فكانت لهم النصرة وكان لهم الظفر وكان لهم الغلبة، واستطاع السابقون والأوائل أن يقهروا قوتين عظميتين في هذا الوقت هم فارس والروم. يجلس المسلم ويجلس المسلمون ينظرون إلى هذا فيتحصلون ويقولون ما عاد في جند لله، الآن هناك جنود للطواغيت ولحكام فسق وظلم وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقول ما في جند لله. ثم ينظرون إلى قوة روسيا وقوة أمريكا فيقولون ومن يستطيع أن يغلب هذين المسلمون الأوائل، غلبوا نعم فارس وغلبوا روم نعم، لكن هل هذا يحدث؟ قلت هذا اليأس يعترينا لأننا لا ننظر إلى مستقبلنا. كما قلت قد يقول قائل ومن أين نعلم المستقبل والمستقبل غيب لا يعلمه إلا الله؟ أقول يا أخي الله أطلع نبيه على غيب المستقبل، وكما قلت أخبارنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل من وقائع ومن احداث، وكان الامر كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت امور اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت، وهناك امور اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وستكون ان شاء الله تعالى. وكما قلت من هذه الامور اننا ان شاء الله تعالى ستكون لنا الغلبة على اوروبا وعلى امريكا المعنيان بكلمة الروم وهم حملة الصليب، وقلت هذا ينبغي ان يكون ان شاء الله تعالى، فينبغي ان تعلم انه لن تكون لك غلبة على اليهود واستئصال لشأفة اليهود الا بعد ان نتغلب على رفع راية الصليب، لانهم هم الذين يسمنون اليهود يمدونهم بالسلاح ويستخدمون لهم حق الفيتو ويعطون لهم الضوء الاخضر وما الى هذا. فلابد ان ننظر في مستقبلنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعجل لنا النصر والظفر. ولذلك قلت وتحدثت معكم في اللقاء الماضي وقبل الماضي عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة بما ينزل بهذه الأمة من فتن وما يحدث لها وما يحدث للعراق بالذات ثم للشام ثم لمصر، وهذا سيكون، وهذه أمور كائنة ووقعت كما ظهر لكم. ثم قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديثه صحيح أنه سيكون بيننا وبين الروم صلحا آمينا، مش كده؟ ده سيكون، وهذا أمر كائن الآن، هذا أمر كائن الآن بين كل بلاد المسلمين الآن، بين كل بلاد المسلمين الآن وبين أمريكا وأوروبا صلح، أليس كذلك؟ صلح، تجد السعودية والكويت وكذا ومصر وسوريا والأردن وكل هذه البلاد بينها، بل سيزداد الأمر في طبعا، ونحن كما قلت بصدد تطبيع العلاقات والأخوة الإنسانية وما إلى هذا، الأمور ستلتئم أكثر وستطبع أكثر لا كما يعتقد الناس. دعوات اللي بيقول إلغاء التطبيع وقاطع العلاقات مع أمريكا وكذا، الأمور ستوثق أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر بين المسلمين وبين الروم. وقلت بل ستحدث معركة سيكون فيها التئام بين جيوش المسلمين وبين جيوش الروم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقاتلون عدوا من ورائكم. وقلت بعد أن نقاتل هذا العدو وتتحقق لنا النصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلمون وتغنمون وتنتصرون، هيحصل، سيقوم رجل من هؤلاء ويرفع الصليب ويقال ويقول الغلبة للصليب، الصليب هو اللي غلب والصليب هو اللي خلانا انتصرنا وما إلى هذا. وطبعا سيتجاهل تماما بقى الهلال والمصحف، واخد بالك انت اللي بتقال لا يتجاهلوا ده معنى بنقول، فاحنا نثني على الاثنين، يقول الهلال والصليب، هو لا يقول الصليب فقط، رجل من المسلمين ستأخذه الغيرة فيقوم ويقتله، وعندها ستكون الملحمة حرب ضروس بيننا وبين الروم، ويعنى كما قلت بهذا أوروبا وأمريكا ينتصرون مرة ومرة، ثم يحقق الله النصر للمسلمين وسنصل إلى أعماق ديارهم ويفتح الله سبحانه وتعالى على أيدينا وأيدي المسلمين، ونسأل الله أن نكون يعني من الفاتحين إن شاء الله تعالى. فهذا أمر سيكون. قلت هذا الحديث يجعلنا نقف مع بعض الأمور، كان من أولها كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون أنتم وهم قوما من ورائكم، مش كده؟ سألت إحنا أو العرب أو المسلمين، يعني أنا بقول هذا التعبير على مضض، أقول للمسلمون مع أوروبا وأمريكا سيقاتلون عدوا، من سيكون هذا العدو الذي يعني سنلتقي نحن وهم على قتال حق النصر للفتنة والملحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقع خلاف بين اهل العلم، فقلت هناك من رأى ان هذا القتال سيكون مع الاتراك، نقاتل الاتراك. البعض الاخر قال مع ايران، والبعض الاخر قال مع روسيا. وقلت لكم يا ترى اي هذه الاقوال اقرب الى القبول؟ قلت ننظر نظرة سريعة ايضا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحينما كشف حجب الغيب واخبر المسلمين عن مستقبل سيكون ووصفه بدقة، وصدق قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. والله سبحان الله العظيم، اللي قالوا ان المراد القتال اللي سيكون قتال الاتراك والترك نظروا في كتب السنة الصحيحة، ومنها صحيح مسلم، ومنها سنن ابي داود وغيرهما، فوجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر ابو هريرة وكما جاء اللفظ في صحيح مسلم، ابو هريرة قل قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة وتنطق المطرقة. خلاص، لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم ملهبة. النبي قول كالمجان المطرقة او المطرقة. المجان المطرقة او المطرقة، المجان جمع مجان، والمجان هو الترس. عارف الترس البتاع المدور ده اللي بيتطرس به الايه المقاتل علشان يصد به ضربات السهام وما الى هذا، مدور كده بتشوفوه، هذا الترس. عارفينه ولا نرسمه؟ طيب عارفينه الحمد لله. فالترس، فالنادي يقبض ان وجوههم هتبقى زي المجان المطرقة، زي الترس كده، بوش الواحد مدور مفلطح كده زي بتقولوا عريض كده. ولذلك في لفظ يقول يزيد الامر دقة، قل وجوههم محمرة، يبقى في وجهه بياض كده مشوب بالحمرة، بياض مشوب بالايه بالحمرة، فيبقى وجهه مدور كده واحمر وعامل زي الترس. ايه ده، مين دول؟ واخد بالك؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في روايات اخرى يزيد الاوصاف. وشوف صلى الله عليه وسلم يعني هو يروي ما يكون في المستقبل وكأنه يرى، كأنه واقع هو يشاهده امام عينيه الان، امام عينيه الان. شوف يقول مش كده وبس، الوجوه كده وبس، لا، يقول لك الزلف، زلف الانوف، الانف الزلف هو الانف الصغير الافقص، تلاقي مناخيره مفرطحة بس مش كبيرة قوي يعني، لا صغيرة كده. اذا مين دول برضه؟ مين دول؟ بعدين يقول صغار الاعين، ده وصف تاني، تبقى عينه مش واسعة، صغيرة كده، صغار الايه؟ صغار الاعين. يقول نعالهم الشعر، يلبس النعل، يعملوا النعال بتاعتهم من الفرو بتاع الاغنام وجلود الابل وما الى هذا، ويبقى فيها شعر نازل كده وصوف. واللي كان ربنا بقى عفاه يعفيكم جميعا، اللي كان بيتفرج على الافلام القديمه الاقي كضعاف البقر واللي بيلبسوا النعال يبقى فيها ليه؟ كانت تبقى المناطق عندهم مناطق بارده، كانت تبقى المناطق عندهم مناطق بارده، فيصنعوا النعال بهذه الصورة علشان تعمل ايه؟ تدفيله قدمه. وانت واكثر شيء يخلي الانسان يبرد عشت بعالك الاذنان والقدمان، الرجلك سعت كل الجسد يبرد، وكذلك الاذنان وهكذا. لذلك اللي يلبس طواقي صوف ويهتم او شربات صوف وما الى هذا، فهم يبقى نعالهم الشعر. فشوف الدقة في الاوصاف التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الوجه محمر والوجنات عريضة زي الترس كده المدور، خلاص، وادي الانوف وادي الاعين ها. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى شيء في اللبس، هو دي اماره في اللبس، نعالهم الايه، نعالهم الشعر. فالنبي يقول لن تقوم الساعه حتى تقاتل هؤلاء. فمن يكون هؤلاء؟ فمن يكون هؤلاء؟ فتاتي روايه في سنن ابي داود قبل ما يذكر النبي هذه الاوصاف يروح اي الاسم، ستقاتلون الترك، ستقاتلون ليه ترك، قوم وجوههم كالمجان المطرقة او المطرقة. خلاص، يبقى النبي حدد مين دول بقى؟ الترك. انتوا عارفين طبعا اللي قالوا ان ده لسه هيكون، اللي في عهد النبي يقولوا لسه هيكون ماشي، لان كان لسه زمن. لكن هل هو احنا لسه هننتظر ولا ده حصل؟ ده اللي خلى بقى ان يقول ان الناس تقول ان احنا هنقاتل الترك. لا، فخطأ اهل العلم هذا الراي. ليه خطأوا؟ ليه؟ قالوا لان قتال الترك هذا وقع، ولذلك الامام النووي وهو يشرح صحيح مسلم يقول ونحن قاتلناهم الان ونقاتلهم ونرجو ان تكون لنا العاقبه. من كان يعني بهؤلاء؟ انتوا اللي بيدرس منكم تاريخ، اللي بيدرس منكم تاريخ تعرفوا ان التتار كان اصلهم ايه؟ اتراك. اصل التتار عارفين اتراك، جماعه من الاتراك، اصل التتار ترك. فاللي كان يتابع منكم بقى اللي صوروا الوقائع بتاعه التتار كنت ترى فيهم هذه الاوصاف بالضبط، حتى في العلم عشان تبقى عارف. فهذه معارك كما اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيننا وبين التتار، واجتاح التتار، ولذلك النبي قال سيكون لهم الكره ويكون لهم كره، هيغلبوا الى ان ينكسروا، والحمد لله انهم قد انكسروا على ابواب مصر، انكسر فعلا على ابواب مصر. ففعلا هذه الحروب وقعت، وقاتل المسلمون التتار. والامام النووي في هذا الوقت شوف كان بيقول ايه، بيقول قاتلناهم ونقاتلهم، على اعتبار انهم كانوا عمالين يجتاحوا بلاد المسلمين بلدا. فكان امل الامام النووي ان بيقول وارجو ان تكون لنا ليه العاقبة، وقد تحقق هذا وانكسروا كما قلت على اعتاب مصر ولم تكن لهم قائمة، وقد اوشكوا ان يجتحوا العالم وينشروا فيه الكفر، وكانوا عباد نار والعياذ بالله، وكادوا ان ينشروا الكفر في العالم كله. فاللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مقاتلة المسلمين للترك حصل ولا ما حصلش؟ هذه وقائع حدثت ولا ما حدثتش؟ وجاءوا بنفس الاوصاف، والامام النووي يقول والله يعني وقد رايناهم وكلما نظرنا في وجوههم ونظرنا الى اقدامهم قلنا صدق رسول الله. اللي قالوا شكل وشه عامل ازاي وهيلبس ايه في رجله، فنقول ايه صدق رسول الله. فاللي بيقولوا ان احنا لما ننصلح مع الروم هنقاتل الترك اخطاوا ولا اصابوا؟ أخطأ. ليه؟ لأن هذا أمر قد حدثه، احنا لسه بنتكلم على وقائع لسه ها تحدث، ده حدث، لا ده احنا عايزين وقائع تحدث. فاللي قال إني المراد بإني حينما نلتحم مع الروم سنقاتل الترك أخطأوا في هذا، لأن قتال الترك وقع في وقت احنا غير ملتحمين فيه مع الروم، وامر لسه مش هننتظره. لا الحمد لله، احنا انتظره المسلمون الذين سبقونا وقد وقع. فكده احنا عايزين اللي احنا دلوقتي بايه ها بننتظر. فما بقي الا ان نقول اما ان يكونوا ها اهل ايران، واما ان يكونوا اهل ايه اهل روسيا. ايه اللي خلى اهل العلم يقولوا اما اهل ايران واما اهل روسيا؟ اقول لك ان الان بلاد فارس ما بين لوط وما بين اهل ايران. مش كده؟ فارس القديمة الان لما دي تقول اهل فارس الان هم مين؟ هم مين؟ الروس واهل ايران. خلاص؟ فاللي خلى اهل العلم يقولوا يدول يدول يا هنقاتل يدول يدول. حديث ايضا جاء في صحيح مسلم، نافع ابن عتبة وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. طبعا فين؟ يقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنزلنا منزلا إذن مكان كده، فجاءه قوم، جاءوا المين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم صوف، قالوا كده وفد، وفد وجماعة عليهم ايه صوف. والنبي عشان عارفين في كثير من الغزوات يا اخوانا لما كان ربنا يحقق له النصر، يعني في غزوة تبوك، في غزوة مؤتة، في غزوة تبوك خرج المسلمون ومشوا أميال وأميال وسافروا وعملوا وراحوا، لما راحوا فر الروم ربنا يكرم النبي بإيه؟ إنه وقف مكانه كده يعسكر شوية، تأتيه القبائل سواء من نصارى العرب أو من غيرهم يشهرون إيه؟ ها إسلامه. خلاص؟ وفي اللي لا يشهر الإسلام ويصالح ويقول له طيب ونرسل لك ها الجيزية ولا نكون معاك ولا ها عليك. خلاص خلاص. فكان ربنا بيعز الاسلام بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذا المنزل جاء اليه قوم، هو بيصفهم نافع بن عتبة يقول عليهم ايه ها صوف، فوقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه عند أكمة، هو جالس وهم واقفون، النبي قاعد عليه الصلاة والسلام وهم بيكلموه هو ايه وهو ايه وهو قاعد. شوف هو بيقول ايه بقى، وقدنوا منه الرب كده. فيقول نافع بن عتبة فأردت أن أكون بينه وبينهم، كان عايز روح روح واقف فين ها في الوسط. ليه؟ يقول خشية أن يغتالونه، كده عادين يقولوا عادين عايزين الإسلام وفتاع بس يروح عاملين ايه ها غادرين بيه، خشية أن ايه أن يغتالونه. وده كان من فرط حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن قلت موقف مشابه لإخوانكم لما جاء رجل وكان على غير إسلام وجاء يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر يقول فصحبته فلما وقفنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دنوت منه ويدي على سيف كده على طول، يعني بس يعمل حاجة كده ها يروح جزره جزره. وما كان هذا بأمر ولا بتكليف من النبي، يعني ما كانش النبي يجي خارج يوقفهم من الساعة 6 الصبح بالشوارع ويوقفين عمالين يلعنوه ويلعنوا اليوم اللي واخد بالك انت ها ويعد بس واخد بالك انت، مفيش الكلام ده خالص. والنبي ما كان هكذا، بل بالعكس، والذي قال من صرف ان يقف له الناس صفونا، الناس يقفوا على الصفين كده واخد بال ساعتك، من صرف أن يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. آه والله حديث صحيح، من صرف أن يقف له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. فالصحابة كانوا يفعلوا هذا من فرط ها حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لا تكليف ولا أمر ولا إلزام، لا لا لا لا. فشوفوا يقول أردت أن أكون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ الخشية أن إيه؟ أن يغتالونه، يعني يغضوا كده ولا يعملوا حاجة، خشية أن يغتالونه، يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قلت لعله نجي معهم، اللي بيناجي هو الذي يتحدث بصوت خافت لأنه لا يريد أن يسمع، مش كده؟ يعني لما أجي أناجيك، يعني إيه بناجيك؟ بكلمك بصوت خافت. ليه؟ ليه؟ لا أريد لأحد أن يسمعني، لا أريد لأحد أن يسمعني. فهو بيقول فقلت لعله إيه نجي معه، يمكن هو عايز يقول لهم حاجة بينه وبينهم ومش عايز حد إيه اسمع. وما اروح واقف كده يعني، طيب اروح ولا مروحش؟ يقول ثم جئت فوقفت بينهم، وقلت بقى لا ده النبي ها لا نقف نقف. فآثر ان يقف. ولذلك شوف زي ما البعض قال بيبقى في بعض الحالات حب وادب والاثنين حلوين، تغلب ايهما؟ تغلب ايه؟ ايهما؟ مش كده ولا ايه؟ لا والله تبع حالتك. لو غلبت الحب لا عتب عليه، ولو غلبت الادب لا عتب عليه. يعني كلا الطرفين هيبقى ايه؟ هيبقى مصيب، مش كده ولا ايه؟ وده اللي حصل بالضبط. كنت بحدث اخوانكم عن الاحكام التي تتعلق بالصلاة، وكم من اهمها قضية السهو في الصلاة. فقلت النبي لما صلى الصلاة الرباعية ركعتين صلى ركعتين. الرفض اللي بيقول ايه؟ هو بعد الصلاة انصرف وقام يبدو عليه الغضب وذهب الى خشبة في مقدمة المسجد واتكأ عليه. فرفض الحديث بيقول ايه؟ وفي الناس ابو بكر وعمر فهابا ان يكلما. لقوه صلى اربعة، لقوه صلى الاربعة ها اثنين، ليه ليه؟ فلما شافوه مغضب ها لما شافوه مغضب هابا ان يكلما. فشرح الحديث يقول ايه؟ غلب عليهما الادب. خلاص من الادب ان لما يبقى راجل والعلم ها مغضب ولا مهموم ولا في شيء تعمل ايه؟ من الادب انك تعمل ايه؟ ما تكلموش، مش كده ولا ايه؟ مش تقول بس خمس دقايق بس وسبعين واحد بس وواحد ورا بتاع يسأل. ايه يا اخوان يا راجل الله يهديك الله يهديك. فشوف فيقول هاب ان يكلم. فشرح الحديث يقول غلب عليهما الايه؟ الادب. يوم يروح قايم واحد تاني وهو الخرباق المكنى او الملقب حتى صح تعبير الملقب بذي اليدين، يوم يقول له يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ يبقى اتكلم اهو، يبقى اتكلم. تقوم انت تنال منه بقى، تقول يبقى ابو بكر وعمر عندهم ادب هو ما عندوش. لا يا راجل لا يا راجل لا يا راجل، دي حالة علم ملحة، حالة علم ايه ملح. فشرح الحديث يقول لك تثني على دول وتثني على ده، ابو بكر وعمر غهابا او هابا ان يكلما يبقى غلب عليهما الادب، واما ذو اليدين فغلب عليه حب العلم. حب العلم يوم يقول لك ايه؟ وكلاهما في خير. كلاهما ايه ها في خير، كلاهما ايه في خير. ولذلك لما الانسان حتى بيكون مرهق ولا مجهد ولا كذا وبعدين يجد ان في سؤال ملح يفرض نفسه بيجيب عليه ويصاب ويقول للسائل جزاك الله خيرا خلاص. لكن لما يجي واحد يبقى راح شاف الواحد تعبان وحالته حاله وبعدين واقف يقول له هو ان شاء الله تعالى مين اللي حفر بير زمزم؟ واخد بالك يعني انت موقف وتشوفني تعبان ومريض ومكتئب وحالتي حاله، قل لي مين اللي حفر بير زمزم؟ فالمؤولين العرب عصم الله رحمه الله السلام عليكم. هقول لك ايه يعني؟ لا اله الا الله. هتروح تديله جايزه ولا بقيله لسه بقيله حساب عندك؟ يعني ما انا عايز افهم ايه اللي الاسئله الخايبه دي؟ فخد بالك فحاله يعني. لكن دي قضيه ملحه. الله لا اله الا الله اربعه بقوا اثنين، هذا ملح. فالانسان احيانا بيتلازع الطرفين، فلو غلب احدهما لا تستطيع ان تذمه لان كلا الطرفين ايه ها خير. فشوف هو عمال عنده طرف خوف طرف خوف وحب للنبي وطرف ادب. في النهاية غلب طرف الحب والخوف. طرف الحب والخوف ان النبي حصل له حاجة فراح، فيقول فذهبت ووقفت بينهما. بس رحت واقف، سبحان الله راح واقف. يقول فسمعت النبي بقى طبعا تفضيل الاسلام وما الى هذا، والنبي جلس يتحدث معهم فذكر لهم امورا. ها هو بيقول كده اللي سمعته، فسمعت اربع كلمات اعدهن على يدي، اقولهم بس على وانا بعد بصابع كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ادي واحد. اسمع بقى اللي جاي، وتغزون فارس فيفتحها الله لكم، خلاص. وتغزون الروم، يبقى قبل غزو الروم هيكون في غزو المين، ده اللي هيبقوا معانا فيه، ده اللي هيبقوا معانا فيه، خلاص. ادي الترتيب اللي احنا بنقوله بقى، وتغزون الروم فيفتحها الله، وتغزون الدجال فيفتحه الله. يعني ولذلك بعد اللي هيحصل بيننا وبين الروم، وده ترتيب هقوله لك خلاص، وننتصر عليهم وهنفتح القسطنطينيه، وايه هي القسطنطينيه، والنبي هيوصفها لك بدقه، وايه هي تبقى في الايام دي على طول بعد سنه خلال سنه هيخرج المسيح الدجال، هيخرج المسيح الدجال، وتحدث بقى فتنته. وبالطبع برضه هيكون هلاكه على ايدي المسلمين وعلى يد عيسى ابن مريم. وقبل خروج عيسى ابن مريم وده هيلتقي بيه، هيخرج الخليفه، خليفه هنجتمع كلنا على ايده، وهو اللي هنقاتل بيه الروم، عشان تبقى عارف هو اللي هنقاتل بيه الروم. وزي ما قلنا بقى هيحثوا الملا ايه، ها حثوه اللي هو هيكون المهدي المنتظر، المهدي المنتظر. واقول لكم هنبيعه فين وهيطلع منين، ده مستقبل، ده مستقبل النبي اخبر به، ولنا ان نقول ونحن كلنا ثقه انه ها واقع حادث. ان شاء الله واقع حادث. فشوف بقى الكلمات اللي تسمعها، تغزون جزيرة العرب فايه افتحها الله، وده حصل الحمد لله، الجزيرة العربية كلها دخلها ها الاسلام وعم فيها الاسلام وانتشر. لكن قال ستغزون ايه ها فارس، ودي مش فارس بقى يقول لك طب ما حصل زمان، لا ده في وقت بعد منه على طول هنغزو الروم. تقول لي ده حصل، اقول لك وبعد منه على طول هيخرج المسيح الدجال. يبقى مش ده الغزو الفارس والروم اللي حصل قبل كده، لا ده لسه هيحصل وبعد منه هيعقبه خروج الدجال. ولذلك النبي يجمعهم في حديث هيقول سيكون بين في غزوكم للروم والدجال سبع سنين، سبع سنين نغزو الروم ويطلع الدجال في خلال سبع سنين، سبع سنين. يعني هيبقى باقي على خروج الدجال بقى والعلامات الكبرى كام سنة؟ سبع سنين. وعشان كده دايما بنقول والله اقتربت الساعة، وبنقول للناس احسنوا العمل قبل فوات الاوان، احسنوا العمل قبل والله الامر قد اقترب، وبحلف بالله والله الامر قد اقترب، وامارات الساعة بدأت تكتمل الصغرى والكبرى بدأت تقترب، والناس زي ما ربنا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بس قاعدين هاعة وباعة وناعة وخلاص على كده، بس بس. فشوف بقى من الكلمات، يبقى تغزون جزيرة العرب يفتحها الله، تغزون فارس يفتحها الله، تغزون الروم يفتحها الله، بعد منهم على طول تغزون الايه الدجال فيفتحه الله. يقول نافع بن عقبة راوي هذا الحديث لجابر بن عبد الله وكان ممن سمعوا منه هذا الحديث، يقول يا جابر ووالله لن يخرج الدجال، لن يخرج الدجال حتى نغزو الروم. يبقى قبل قيام الساعة قبل خروج الدجال لازم احنا نعمل ايه؟ هنغزو ايه؟ هنغزو الروم. فقالوا امسك بقى تعالى. الشاهد في هذا الحديث تغزون ايه؟ لا قبل الروم تغزون ايه؟ الفارس. قال لك بس غزو فارس هيكون قبل ما نغزو الروم. طب الروم هيبقوا فين في الوقت ده؟ قالوا معانا. هي دي بقى القاعده، الكلام اللي احنا بنقوله معانا. طب غزونا الفارس ده بقى هيكون ضربنا لايران ولا ضربنا لروسيا؟ ادي بقى الامر اللي احنا لسه هنشوفه ان شاء الله. ولذلك لا تجد قطعا في هذا. شوف انا اقول بقى، يعني ما وجدنا دليلا يقطع هيكون دول ولا دول. انت شايف حاجتين دلوقتي، ان العلاقات بيننا وبين ايران فيها دخل، ودلوقتي برضو العلاقات بين روسيا وامريكا فيها دخل، وامريكا الان بتعمل نظام الدفاع الصاروخي، وروسيا معترضة وعمالة تشجب وبدأت تاخد موقف كده. هنضرب مين في الاثنين؟ واخد بالك؟ ما زلنا ننتظر، لكن ده شيء سيكون وقت ما يكون ايا كان الطرفين. هنبقى احنا وامريكا في اوروبا في كيفة، والطرف الثاني في كيف. يطلع روسيا ممكن، يطلع ايران ممكن، ده او ده، والفارس صلى الله عليه وسلم دول او دول، الله اعلم. لكن لازم في طرف من الاثنين، وممكن الاثنين، والله لو ان ممكن الاثنين، يعني ندب في الاثنين وغفالك. وطبعا ان شاء الله لن نجد عنة، ويبقى معانا بقى اوروبا وامريكا، خد بالك انت، وكده يعني. فالنبي يقول بقى تغنمون وتسلمون خلاص. فطبعا بعد، والله عشان تبقى عارف، وجل النص سيأتي من شكيمة المسلمين والعرب، مش من عظمة امريكا، شكيمة المسلمين والعرب. والعرب طبعا بعد ما يقع يحدث النصر، سواء بقى سيكون على الروس او سيكون على الامريكان، على الايران، تيجي رواية اخرى بقى تكمل لك الرؤية والسلسلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى في صحيح مسلم، فينزل الروم بالاعماق او دابق. ايه انا هقول الاعماق دابق؟ طبعا زي ما قلنا يطلع واحد خلاص ويروح قايل الصليب يقتله، يحصل غدر وبيننا وبينهم، وزي ما قلت لك واحد عندهم بيساوي رقبة كل المسلمين، واحد عندهم، واحنا عندنا كل المسلمين ما لهمش لازمة. انت ما شايفه ليهم لازمة؟ والله لو ليهم لازمة لكان بقى عندنا نخوة على الاولاد والاطفال، ولسه قتلين اليوم خبر زعين اهو، طفل عنده 7 سنين الرصاص الصهاينة مزقه 7 سنين، والحكام لسه بيشجبوا ويستنكضوا، ويعني خدوا القرار الخطير زي ما قلت لكم كده. مش هتكلموا مع اليهود في التليفون تاني عشان دي عارف منع الاتصالات، بس قفلوا الخط، ويمكن الله اعلم عشان الفواتير، بس ما بيدفعوش فواتير يا راجل، بيدفعوا ما زيك دفع فواتير. كارثة الله. فايه اللي يحصل؟ ان الروم زي ما قال لأهل اوروبا وامريكا هيكون قلب المعركة. النبي والله يحدده بالمكان، وهتشوفوا الكلام ده، ان اللي يعيش هيشوف، والله هيحدده بالمكان، وينزلون بالايه بالاعماق وايه او دابق. ايه الاعماق او دابق؟ اهل العلم يقول لك مدينة قرب حلب، هتبقى فين؟ في سوريا. هتبقى سوريا هي المسرح للمعارك، استبعاد. وعشان كده وهي هتبقى المنطلق للمسلمين بقى، استبعاد. وعشان كده هيختار ربنا سبحانه وتعالى عشان تبقى عارف سيدنا عيسى هيبعث وينزل عند الصخرة الشرقية لمسجد دمشق، يا راجل دمشق في سوريا، في سوريا، وهيصلي إماما بالمسلمين هناك، لأن سوريا وحلب هي هتكون معقل الفتن ومعقل انطلاق المسلمين عشان تبقى عارف، ومعقل انطلاق المسلمين اللي دخلوا فيها دلوقتي، دخل فيها الخنزير الصليبي ده اللي لا عمال يلف العالم ويملأ البلاد بصلواته التي ما أنزل الله بها من سلطان اللي هو البابا الجلع بتاع الفاتيكان ده، بابا بتاع الفاتيكان ده، بتاع الفاتيكان ده، ودخلوه للمسجد الأموي بدمشق، هيكون منبع النور دخلوه فيه، ويطلع مشايخ التعبانين. والله احنا بقينا في زمن والقرنات راح يقول لك فتوى في مجلة من المجلات وفي قناة من القنوات يقول لك لا بأس ان يستقبلوه في المسجد، ايه المشكلة؟ لا بأس، والنبي كان بيستقبل الوفود في الـ في الـ في الـ في المساجد، كان بيستقبلهم في المساجد ليه يا اخو؟ عشان يصلوا ولا يباركوها؟ شوف القياس الفاسد، شوف القياس الفاسد، كان بيستقبلهم ليه؟ ما قالناش النبي كان بيستقبلهم، كان بيستقبلهم ليه؟ ما قالناش، يعني هو ما قالناش، زي ما هما بيستقبلوا الجدع دلوقتي بنفس الغرض ونفس الصورة. شوف القياس، قياس فاسد، ناس بتستخف بعقول خلق الله، عمم قاعده عمم عماله تقول وتفتي وخلاص، وتفتي وخلاص، سبحان الله العظيم. فبدأ يخش المسجد الأهوى عشان يقول ترانيمه وصلواته داخل المسجد، النبي كان بيدخله برضه عشان كده، ها، لمجرد الضيافة بس، عشان كده ناس تعبانة وعقول عفنة، عفنة والله بنعيش معها الآن، عقول عفة، وكل شوية يطلع لك فاتوة من حتة شكل، قال يقول لك ده يخش، والتالي بتاع السعودية اللي ربنا مفتي السعودية اللي ربنا أعمى بصر وبصيرته ده، ها، اللي طلع وحكم على العمليات الفلسطينية كلها بأنها عمليات انتحارية، واللي يعملها جهنم وبئس المصير، اللي ربنا أعمى بصر وبصيرته الموجود دلوقتي، وأخذ ما يستحق، الحمد لله ترد عليه ردود في مجلات مجلات وجرائد العالم، وبهدلوه آخر بهدلة فتوى. شوف حتى آخر العمل الطيب اللي بيعمله، يعني ناس باعوا أنفسهم لله، طالع اللي بيحكم عليه بأنه انتحار وجهنم وبئس المصير. حاجة أمة بتبتلى والله، بلاء هذه الأمة في، أنا بعتبر كده، في علماء بلاءها، في علماء، في علماء، آه والله، زي ما شفنا من قبل اللي أباحوا للسعوديين والغيرهم جواز الاستعانة بالأمريكان، وفتحوا الباب الأمريكان يحطوا أقدامهم النجسة داخل بلاد المسلمين، وحتى الآن مش عايزين يخرجوا، وعاملين قواعد عسكرية، وبيمصوا دماء وأموال المسلمين مصة، اللي النبي قال إنا لا نستعينه بكافر، والله بكافر، ده هم مش استعانوا بيه، ده ركبوه على كتفنا كمان. فهي بلاي الأمة والله في هؤلاء المنافقين، بلاها في هؤلاء المنافقين، في هؤلاء المنافقين، وربنا يعذنا منهم والله، يطلعنا منها على خير، ويرزقنا كلمة الحق حتى نلقاه، أسأل الله هذا، أسأل الله هذا. فالنبي يقول إني الروم أنزلون بالأعماق أو دابق، قلنا ده مكان الآن قرب مدينة حلب، هيكون فين؟ في سوريا، خلاص؟ روحوا عاملين اسقاط لقواتهم هناك، ويروح نازلين لك بقى، خلاص يقول لك تعالى بقى. يخرج لهم المسلمون فيقولون خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا، أول مطلب ليهم إيه؟ خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا، تنطق بالضم، سبوا، الإمام النووي بيقول ونطقت بالفتح سبوا، خلاص يتقول سبوا بضم السين والباء، يتقول سبوا بفتح السين والإيه والباء، ده أول هيكون مطلب لكلاب الغار أصحاب الصليب، ايه بقى خلوا بيننا وبين اخواننا الذين ايه سبوا وسابوا. ايه اللي حصل؟ الامام النووي عليه رحمة الله بيقول هم يقصدون بذلك كل صليبي قد اسلم. كل صليبي كان في الاصل صليبي واسلم، يعني المصريين مش كان اصلنا ايه الاصل كان في مصر النصرانية. كل صليبي اسلم هاتهم لنا الاول سلم. زي ما بيعملوا ده نحاكمهم بقى ونشوف. اخد بالك انت، ده رقم مطلب رقم واحد، ادهم لنا المسلمين يسلموهم. لو دلوقتي ممكن زين يا شيخ عايزين حاجه تاني يا شيخ، عندنا ناس حلوين كده خد بالك انت، امورين ما يعرفوش يقولوا لا ابدا الا لينا احنا بس، خد بالك انت بس. فيقول المسلمون، هذا الرد بقى المباشر السريع، يقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، انهم بعد ما بقوا مسلمين بروش اخوانكم، بقوا في الاصل ايه اخواننا احبه، انما المؤمنون ايه اخوه. فالامام النووي يقول يقال سبوا، لاني وقت ما فتح المسلمون البلاد الغير مسلمه مش كده، كان دول سبوه، يبقى سبوا. فلما من الله عليهم بالاسلام واصبحوا جندا للمسلمين سابوا، بقوا هم اللي يأسروا غيرهم مش كده ولا ايه؟ فحق فيهم انهم سبوا وحق فيهم انهم ايه سابوا. وصلت لك ده كلام مين؟ مولانا والله يرحمه عليه رحمه الله. فيقول سلمونا دول، ده مش هنسلمكم، وخاصه ان انا قلت لك ان ده مبشر كمان بان الاسلام سيطرق ابوابا كثيره في اوروبا وامريكا. ودي المعدلات المفزعه اللي حصل الان، ان كل حين وكل يوم وكل ساعه وكل دقيقه تلاقي دلوقتي نصراني يقول لك انا عايز اسلم، مش عارف يروح وفد من علماء متخصصين في علم الطب وعلم الأجنة وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك، ومن كل صوب وحدب من أمريكا ومن إنجلترا ومن فرنسا ومن اليابان، ويروحوا رايحين على المركز الإسلامي في المملكة العربية السعودية عشان كل واحد يقول أنا عايز أشهر إسلامي وأقول لا إله إلا الله وأقعد أقول حدوتي إيه. فبدأت العملية والله. فهم بقى تعبهم الحكايه دي وحبان قوي في بدايه المعركه دي، اللي احنا عايزين الناس دي واخد بالك، عايزين لا وشوف التعبير اللي اقوله اخواننا خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقع الملحمه، حرب بقى حرب. في هذه الملحمه يقتل ثلث جيش المسلمين. ليه؟ لان الامريكان هيحشدوا بقى الحشود ويقلبوا اذنابهم واتباعهم، وكل الصليبيين بقى على وجه الارض هيقولك من كل صوب وحدب من فرنسا ومن ايطاليا ومن النمسا، واقعد عد بقى واقعد عد. شوف النبي يقول ايه، ياتون تحت 80 غايه، الغايه بمعنى رايه، تحت 80 رايه، تحت كل رايه 120,000. اضرب بقى 80 في 120,000 تطلع النتيجه كام؟ 80 في 120,000 شوف بقى جايين قد ايه؟ خلاص جايين قد ايه؟ سبحان الله العظيم. شوف الكثره المتكافئه دي، انت ما انت عارف لما تسمع الرقم ده تقول ايه؟ عليه العوض ومنه العوض خلاص. طب انت ابعد عن اللي قاله النبي واطلع دلوقتي يقول للحكام المسلمين هيجي لكم 80 رايه تحت 80 رايه، كل رايه تحتها 120,000، كل واحد ادور له على خندق عشان يستخبى فيه من دلوقتي واخد بالك، ولا بس خلاص هلكنا. الشيء اللي لازم تعلمه ان النصر يا اخواننا له اسباب مادية واسباب دينية. ده اللي لازم نعرفه. ان المسلم، وانا قلت هذا مرارا وتكرار، قل نحن امة لم يطالبها الله بان تكون على مستوى وقدر قوة عدوها. ربنا ما لناش عشان تحاربوا لازم تكونوا قدهم وزيهم زي ما بيردد البغبغوات دلوقتي، ما قالش كده. ربنا طالب هذه الامة بما يكون في استطاعتها، مش تشوفه هو قد ايه وتبقى زيه، قال لك بما في استطاعته. فقال واعدوا لهم، يا سلام على التعبير، ما استطعتم من قوة. لما نحن امة طلبت بان تأخذ باسباب القوة قدر الاستطاعة، مش قدر قوة عدوك، قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة ده قد يكون الاستطاعتك دي تفوق عدوك ممكن، تساوي عدوك ممكن، اقل من عدوك ممكن. التاريخ الاسلامي يقول ان احنا ما في معركة انتصرنا فيها الا وكانت قوتنا اقل من قوة عدونا. مرات شوف ما من مر. يبقى كان المسلمين بياخدوا بالايه؟ بالاستطاعة. خلاص؟ والمرة الوحيدة التي زادت قوتنا فيها عن قوة عدونا انهزمنا. المرة الوحيدة انهزمنا. ليه؟ لاننا ارتكنا الى اسباب الدنيا ونسينا اسباب الدين. فقال الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فيش من الله فلم تغني عنكم شيئا. شوف الله. يبقى انا باخد رقم واحد بما في استطاعتي. طب الثابت النظام شفنا كده الاستطاعة دي هتجعل الفارق بيني وبين عدوي كبير. كيف يعوض هذا الفارق؟ بقوة الله. بقوة الله. ده اللي مش قادر يفهمه المغفلون دلوقتي. وبقول لها بملء فيه. تعبانين الخربانين بتوع دلوقتي. مش قادرين يفهموا الكلام ده بس. ابدا. واحد يحسبها. امريكا ويعمل كده. ايه يا اخوي؟ ايه فزعتنا يا اخوي. ربنا يخيبك انت وامريكا. ايه امريكا يا؟ ويقولها ويقولوها بينه فيه ويطلع كل واحد يتكلم يقول لك امريكا والدولة العظمى. يا عم العظمة لله. امريكا تقول عظمى وعظمى ايه وخيبت ايه؟ يا ابن افهم انت مع مين؟ اللي ربنا قال كده. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف التعبير. ولكن المنافقين اهل النفاق هم اللي ما يعرفوش الكلام ده. ربنا رزقنا الايمان وجنبنا النفاق. الله وجنبنا النفاق. طب ان تعويض الفارق دايما بيكون منين بقى؟ من الله. ولذلك ربنا قال ولقد نصركم مين؟ الله ببدر. طب احسب قوة المسلمين كده. قال وانتم والله. يشوف يبقى ادي الفارق بقى. يبقى انا باخذ باسباب الدنيا مش بهملها. ايوه باخذ باسباب الدنيا مش اهملها. خلاص؟ ولكن قدر استطاعتي. ايا كان الفارق بقى بيني وبين عدوي ده يعوضه اسباب الايه؟ الدين. اسباب الدين اللي بتربطني بمين؟ بالله. اللي بتربطني بالله. ولذلك النبي يخطب بقى ان يخطب ثلث المسلمين يكون اخذهم اخذا سريعا كده على طول، مش هياخدوا ويبادوا. وبعدين يخرج الثلث. النبي يقول عنهم خير شهداء الله في الارض. ليه؟ هيبلوا بلاء حسنا. المسألة هتقف بقى، مش هتبقى سهلة زي اول مرة. لا هتقف بقى خلاص. على الاقل يعني تاخدنا الغير على اخواننا اللي ها خلاص، وتظهر بقى شكيمة المسلم. وبعدين يطلع الثلث الثالث بقى فينصرهم الله ويفتح عليهم والله ويفتح عليهم. درجة النبي يقول فيفتحون قسطنطينية. قل للمسلمين بقى تسمعون عنا المسلمين عرفنا في قسطنطينية دي اللي عملها راجل من حكام الروم كان اسمه قسطنطين، هو اللي اسس المدينة دي وجعلها عاصمة لروما لروما عارف، ويكون منها حكم الصليب ويكون منها حكم الصليب. النبي يوصف يقول هي مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر. والله بيوصفها كده، مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، دي هتبقى في قلب اوروبا، نصفها في البر ونصفها في البحر. دي موجودة دلوقتي بالوصف ده شو بقول لك موجودة دلوقتي بقول لك بالوصف ده في مدينة دلوقتي نصفها في البر نصفها في البحر. لو نزلت ساعتك كده بدل التحرير ومشيت بصيت على شركات السياحة، بص على الجانب البعيد عن السياحة الدينية الحج والعمرة، لا بص على الجانب التاني، يوم يقول لك رحلة لأجمل مدن البر مدينة، أنا شفتها في إعلان متعلق في التحرير، نصفها في البر ونصفها في البحر، مدينة كذا، رسم السفر إليها كذا، وتقعد أسبوع كذا، عرفت؟ ما عرفتش برضه. وهم حتى الان موجود، انزل كده تلاقي الاعلان في شركات السياحة كده، في شركة في مدار التحرير عاملة اعلان كده، قال لسه ليه قريب لسه ليه قريب خلاص. هي مين بيعتبروها الان قمة مدينة سياحية، قمة في الجمال موجودة على وجه الارض، نصها في البر جزيرة كده ونصها في بعيد عن المياه كده ونصها في البحر جزيرة في وسط البحر كده، خلاص قمة في الجمال موجودة الان، هنفتحها ونخشها. مش عشان نصايف، مش عشان نصايف تلبسوا المايوهات وبتاع، عشان نصايف عشان نعز فيها الاسلام ان شاء الله، او نعتز فيها بالاسلام، نرفع فيها راية الاسلام. فيقولها تفتحوها هي مدينة نصفها في البر ونصفها في البحر، تطلع ايه؟ وتعالى شوف النبي بقى قال لك هيوصلها ازاي، هيوصلها ازاي عشان يسمع المغفلون ان اسباب النصر ما هيش اسباب مادية فقط، وانما ده المعول الاكبر فيها السبب الديني. فهي مدينة ايه وهنفتحها ازاي؟ عايز تعرف؟ عايز يبقى ان شاء الله تعالى ستأتي لي يوم الاثنين القادم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.